السؤال الأخير في رسالته عن النجاسة، يقول: إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسيا، فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟ إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة، سواء كان الثوب سراويل أو قميص أو إزار أو كان فنيلة أو غير ذلك، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الصحيح. وهكذا لو صلى في ثوب النجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن جهله عذر كالنسيان. فإذا صلى في ثوب النجس أو ناسيا أو جاهلا حتى فرغ من صلاته، فإن صلاته صحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قدر، فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ولم يعيد أول الصلاة بل استمر بصلاته، فدل ذلك على أن أولها صحيح. فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها صلاته صحيحة، لهذا الحديث، حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه عليه وفيهما قدر، فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ثم استمر في صلاته، فدل ذلك على أن أولها صحيح بسبب الجهل. فهكذا الناس، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسيا أو جاهلا بالنجاسة التي في ثوبه أو في نعله، فإن صلاته صحيحة. لكن لو ذكر في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضا، كما خلع النبي عليه واستمر في صلاته. فلو كان في بشته نجاسة أو في غطرة نجاسة أو في إزارة نجاسة فخلعه، وعليه ثوب يستر عورته، عليه قميص يستر عورته، فخلع إزارة اللي فيه نجاسة أو سراويلة في الحال، أجزأته صلاته. لكن إذا كان قد أو كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة وكان هذا تفريط منه ثم نسي، يعني نعم، ولو إذا كان عالما ثم نسي صح صلاته. نعم، أما لو تعمد الصلاة بطل الصلاة. نعم.